الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ويطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم بعد، إخوتي الكرام، على موعد مع شرح حديث جديد من شرح أحاديث الأربعين النووية للإمام النووي عليه رحمة الله تعالى، واليوم مع الحديث 40 عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. رواه البخاري. هذا الحديث الذي يعد من جملة حديث الذي أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الصحابة، وهو النبي صلى الله عليه وسلم يوصي ابن عمر بوصية عظيمة جدا، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم له: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. ثم ابن عمر رضي الله عنهما زيل بعد ذلك بكلمات ماتعات بديعات، الذي قرأناها: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. والحديث له هيئة أو صورة. ابن عمر وصفها لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بمنكبيه، وهذه فيها دلالة على الاهتمام من النبي صلى الله عليه وسلم بابن عمر، وكان صغير السن، كان شابا في هذا العمر. لأن ابن عمر كان قال كان في غزوة بدر دون البلوغ، وفي غزوة أحد قد بلغ تقريبا 15، فكان حتى لو قلنا بأنه في نهايات يعني سنوات النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، فالنبي صلى الله عليه وسلم مات في العاشرة هجريا أو في السنة العاشرة، فيعني أكثر ما سيكون. وأحد كانت في السنة الثانية، يعني 8 سنوات بعد 23 سنة. قبل ذلك في الغالب بعضهم قال أنه كان في بداية، بعض الشراح يقول أن كان ابن عمر في هذا السن أصغر من 15، يعني من النبي صلى الله عليه وسلم قال له ذلك. فالمهم أنه كان في سن الشباب، فكان، وهذه بيان للنبي صلى الله عليه وسلم أن كيف يكون العالم والنبي والرسول، وهنا شخصيات النبي صلى الله عليه وسلم، المربي الذي يريد أن يوصي لأحد يعني الشباب، فيأخذ بمنكبيه ليحتويه ويشعره بالاهتمام وبالحب له، كما فعل مع معاذ وفعل مع غيره من عباس وغير ذلك رضي الله عن الجميع. فهذه تبين لك كيفية تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الشباب الصحابة، وكيف كانت تكون الوصايا لهم مع أنه في سن صغير شاب، ومع ذلك يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل. وهذه فيها أيضا بيان على أن المسألة ليست لها علاقة بالعمر، كنت شابا كبيرا صغيرا شيخا، فالنبي صلى الله عليه وسلم يوصي شابا، وقد في بعض الروايات لم يبلغ: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. مش يقول الآن الشباب اتركوني معي وقت لسه استمتع وبعد ذلك، لا، النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن المسألة الأجابة غير معلومة، ولكن يعلمه حكمة عظيمة جدا، أو نقول يعني كلام نبوي. أنا أرجع عن الحكمة هذه، كلام النبوي فيما فيه من الحكم وجوامع الكلم، وما ينطق عن الهوى إنه إلا وحي يوحى بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، فيعلم كلمات عظيمة جدا: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وصية عظيمة جدا، وحقيقة هذه الوصية، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا لا ينطق عن الهوى، هذه وصية مطابقة للواقع الذي نعيشه. لأن لو نظر أحد عاقل الكلام صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. فأولا يبين السلام أنك في الدنيا غريب أو عابر سبيل، وهذا حق، يعني الناس تظن أن موطنها الدنيا، لكن لو تأملنا نحن في الأصل موطننا موطن آدم عليه السلام الذي كان في الجنة، فأصل الموطن لنا هو الجنة، ونحن نزلنا جميعا إلى الأرض بالابتلاء الذي ابتلي به آدم عليه السلام بعد أن خالف أمر الله عز وجل واستجاب للشيطان ووساوس الشيطان، فأكل من الشجرة فتاب فتاب الله عليه، ثم ابتلينا بعدك بمصيبة النزول إلى الأرض. لكن المسلم الذي يتدبر يعلم بأن أصل الموطن كان في الجنة، وأن منزله الأصل هو الجنة، وأن ليس منزله الأصل هو الدنيا، وأننا ابتلينا بالخروج من الجنة، وكأننا سبايا في هذه الدنيا للشياطين ولغير ذلك. فهنا المسلم يحن إلى أصله، المؤمن يحن إلى موطن الأصلي، فيعلم أنه هو في هذا المكان في دار ابتلاء، هو غريب أو كأنه عابر سبيل، والغريب معلوم هذه اللي يكون في الدار ليست داره، يود أن يرجع إلى داره الأصلية، يشعر بالغربة في المكان الذي هو فيه، لذلك سمي غريبا لأنه ليس في موطنه الأصلي. وكذلك عابر السبيل الذي يمر على بلد من البلاد لينتقل منها ويذهب إلى سبيله أو إلى أصله. فنقول هنا النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا الأصل، وكأننا لو تدبرنا هذا الكلام نعلم بأن لا شيء في الدنيا يحتاج المرء أن يتمسك به، أو أنك من الخطأ أنك تشعر بأن هذه دارك وأن هذا المكان الذي تعيش فيه هو موطنك. لا، هذا ليس الموطن الذي لنا، بل نحن نحن إلى الجنة ونتمنى أن نعود إليها، فنأخذ بالأسباب التي ترجعنا إلى موطننا الأصلي. لذلك يعني قال ابن القيم له كلام بديع في هذه المسألة على أنه يبين بأن الأصل أن حنين المسلم يكون للجنة، وأن حبه للجنة ورغبته فيها. ولماذا؟ قال لأنه سبب موطنه الأصلي، هو ما نزل إلى الدنيا إلا بما حدث من الشيطان والإخواء، فهو يرى أنه يرجع إلى داره الأولى. لذلك يعني أحد الشعراء يقول نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأولي، وطبعا هو الحبيب الأولي هو الله عز وجل. كم منزل في الأرض يألفه الفتى، وحنينه أبدا لأول منزل. يعني كان جميل من هذا الشاعر، نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأولي، كم منزل في الأرض يألفه الفتى، وحنينه أبدا لأول منزل، وهي الجنة. أول منزل هي الجنة. فإذا تجد المخبتين المتقين المحسنين الذين تعلقت قلوبهم بالله حبا ورغبا ورهبا وطاعة، تعلقت قلوبهم بدار الكرامة بالجنة، وهم يعملون لها وكأنهم يرونها، كأنهم يريدون أن يرجعوا. تصور أنت في الدنيا الآن كنت في مكان جميل تجلس فيه دار، وتريد أن تنتقل عمل أو لشيء أو لغير ذلك لمتابعة أمر، ما زال في رأسك وفي عقلك دارك القديم الذي تحبه وتريد أن ترجع إليه، حنين. كذلك الأصل في المسلم أنه يجعل الجنة بين عينيه، هذه داره الأول، هذا موطنه الأصلي، وهو في الدنيا ينظر إلى موطنه يريد أن يرجع إليه، فيعلم بأنه هنا غريب أو عابر سبيل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يأنس بمقامه الذي في الدنيا، يعني لا يستشعر الأنس في الدنيا ويركن إليها، لأنه يعلم أنه سينتقل سيرجع لداره الأصل الذي أجمل وأفضل وأعظم بكثير من ذلك، فيعلم أنه هنا هو بين أهله على عجل، سيسير وينتقل كعابر السبيل. هذه حقيقة الدنيا مهما عاش. انظر إلى كثير من الأنبياء، آدم نوح عليه السلام عاش 1000 سنة إلا 50 سنة، كما جاء في سورة العنكبوت، وانتهت وجاءت رسل وجاءت أقوام وأقوام وأقوام، وسيظل ذلك إلى قيام الساعة. فيجب على المرء أن ينتبه لنفسه وأن يفوق من الغفلة التي تصيب كثيرا من الناس جميعا. نحن نسأل الله أن يرفع عنا هذه الغفلة، وأننا نتدبر حقيقة الدنيا وأنها دار غربة، دار ابتلاء، هي دار اختبار، هي دار ممر، ليست دار مقر. فالمرء لما يستشعر ذلك يصفو القلب ويفيق، فأولا يهون عليه أي مصائب تأتيه في الدنيا، يهون عليه أي فقد شيء متع أو أمور من أمور الدنيا، لأنه يعلم أنه يعني هذه مؤقتة، لكنه ينظر إلى النعائم الدائمة في الجنة. فقلبه لا يركن إلى الدنيا وما فيها، سواء من نعائم أو سواء من ابتلاءات ومصائب. فلما يتدبر هذا الأمر يهون عليه ما يحدث، وأيضا لا ينخدع ولا يسير قبل ويسير خلف النعائم التي قد تأتي وقبل متاع وخلف متاع الدنيا، بل له هدف يحيا عليه وسيموت عليه، وهو أنه يثبت أقدامه في موطنه الأصل كي يعود إليه عندما يأتيه الأجل. كلمات قد تكون قليلة من النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها عظيمة جدا في المعنى. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. لو أردنا أن نستفيد في هذه الجملة ونتكلم عن إسقاطات وتطبيقات لها، ما اكتفى الوقت الذي قلنا يعني نتفق عليه في مسألة أن الشرح متوسط إلى قدر ما، لكن ابن عمر أيضا لم يكتفي بذلك، بل فسر لنا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، قال إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، أي أنك إذا جاءك المساء فلا تظن أنه قد يخرج عليك صباحا، فلا تؤخر ما كان ينبغي عليك أن تفعله في المساء. عندك مظالم ردها لأصحابها، طاعات لا تؤجل هذه الطاعة، تقول غدا أفعل كذا، لا، بادر بهذه الأعمال، لأنك لا تنتظر الصباح. إن كنت تعلم بأنك قد لا يأتيك الصباح، فما الذي عليك؟ تبادر في المساء بفعل ما تريده من أعمال، من طاعات، من رد مظالم، من استغفار، من توبة، من التحلل، من أمور معينة تخص العباد. هذه فيها أولا إشارة من ابن عمر أن تكون على حذر دائما من الموت أن يفاجئك. هذا أول حكمة في هذا الكلام أو أول فائدة. إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، أي اعلم بأن الموت قد يفاجئك في كل وقت، فكيف لابد أن تكون على استعداد لاستقباله. وهذا صباحا ومساء. بعض السلف قال يعني، وهذا كلام يعني متين كما يقال، بعض علماء السلف يقول، بعض علماء الحديث، كان فلان لو قيل له إنك تموت الليلة ما استطاع أن يزيد في عمله. وهذا قد يكون فيه مبالغة، لكن أنا أنقله، يعني لو قيل له إنك تموت الليلة قالوا ما استطاع أن يزيد من عمله. ليش؟ لأن كله في عمل هو، يعني هو علماء الحديث تحديدا طبعا كانوا يعني يقضون الليالي والأيام، يعني الساعات جميعة في تحقيق، في مراجعة الأحاديث والتخريج والتحقيق والجرح والتعديل، فوقتهم كله في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلو قيل له أنك ستموت الليلة، مفترض أن اللي يموت إيش بيبادر يفعل، يلحق ما فاته. هو قال ما استطاع أن يزيد في عمله، دل ذلك على هؤلاء قد فقهوا هذا الكلام، فكانت كل ساعتهم لله عز وجل، وأنه مستحضر لله في كل شيء، في كل عمل، حتى يمكن في أمور الدنيا التي يفعلها المباحات يستحضر فيها نية لله عز وجل، فهو في عبادة مستمرة. ولذلك هذا هو من يريد علو الهمة، أنه لا يضيع وقتا من وقته إلا في عبادة، أيا كانت العبادات، والطاعات كثيرة جدا. لا يشترط أن يقرأ القرآن ليل نهار، يصلي ليل نهار، يصوم فقط، لا، العبادات كثيرة، السعي في حوائج المسلمين، السعي في الصدقات، رفع الكرب والحزن عن الناس والهم، تعليم الناس، التلاوات، الصلوات، أمور كثيرة جدا، مراعاة الأهل والأبناء والأولاد، كل هذه أمور إذا انتوى فيها المرء النوايا أن تكون هي أصل لله عز وجل، فسيجد أن وقته لا يمر عليه إلا هو في عبادة لله وفي طاعة لله عز وجل، فمتى قبض فهو على عبادة. ولكن طبعا دائما نذكر بأن هذه الأمور تحتاج إلى إخلاص لله عز وجل وهدي متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فقد تكون هذه العبادات هباء منثورا والعياذ بالله. حتى المعاملات التي يفعلها المرء، البيع والشراء، إن انتوى فيها أنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في البيع والشراء، سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، بورك لهم في بيعهما. فحتى في المعاملات يطبق فيه الشرع، يريد أن يأتي بالحلال إلى أهل بيته، وأنه لا يأتي بالحرام. لذلك كان أهل العلم لهم فضل في ذلك، بأنهم كما ينقل عن كثير من السلف يقولون: إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بدليل فافعل. يعني ما يتحركون وما يفعلون شيئا إلا بشرع. فحتى وإن اجتهدوا فأصابوا لهم الأجران، وإن اجتهدوا أخطأوا فلهم أجر واحد فقط. وإن فعلوا، وهذا داء الصالحين، بأنهم إذا أذنبوا سارعوا إلى الاستغفار. لذلك كان لا تجد يتعلقون بالذنوب كثيرا، إذا أذنب أو عصى، وكل لابد أن يعصي، يسارع إلى مغفرة الله عز وجل، يسارع إلى الاستغفار. ثم قال ابن عمر أيضا: خذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. وأيضا وصية من ابن عمر بأن لابد للمرء أن يمر بأطوار في حياته، كما جاءت الكتاب والسنة يبين بأن المرء يكون جنينا فيكون طفلا، ثم يكبر بعد ذلك صبيا، ثم يكون شابا، ثم يكون شيخا أو كرجلا، ثم شيخا، إلى أن يصل إلى آخر العمر فيكون يديه الوهن والضعف والعجز وغير ذلك. فقد يدرك كل هذه المراحل ويموت متأخرا، وقد يكون في أوقات يموت قبل ذلك. فابن عمر يقول: خذ من صحتك لمرضك، يعني ادرك نفسك في زمن الصحة، في زمن القدرة، بأنك تفعل ما استطعت أن تفعله حتى إن جاءك المرض. وانظر هنا لشرع الله عز وجل وكرم الله وفضله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن المريض والمسافر يكتب له ما كان يفعل من أعمال حال مرضه وحال سفره. فأنت حتى إذا ابتليت بمرض لكنك في زمن صحتك كنت تفعل هذه الأعمال، فالله عز وجل يجريها عليك وفي مرضك، لأنك قد عجزت، لكنك في صحتك كنت تعمل. ومن حياتك لموتك، أي أنك ما دام النفس يخرج ويدخل فأنت في حياة، فأدرك في حياتك أن تفعل ذلك، وإلا بعد الموت إذا انقطع، إذا مات ابن آدم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: انقطع عمله إلا من ثلاث: ولد صالح يدعو له، صدقة جارية، علم ينتفع بها. بعد ذلك ليس لك شيء في الموت، لن تستطيع أن ترجع وتعود، فتدرك في حياتك ما لن تدركه في موتك. كلمات بليغات من ابن عمر رضي الله عنهما حقيقة، وقبلها كلمات النبي صلى الله عليه وسلم، اللبيب أن يعقلها ويعمل بها في حياته. وطبعا أكثر الفتن في هذه المسألة بتكون في الدنيا، في المال وفي الولد وفي الأهل، متاع الدنيا وأكثرها المال والنساء. النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الدنيا واتقوا النساء، اتقوا فتنة الدنيا واتقوا النساء. والمال أكثر شيء. لذلك الشيخ سامي الأمير هو كلام بديع يقول: ينبغي للإنسان أن يجعل المال كأنه حمار يركبه، أو كأنه بيت الخلاء يقضي فيه حاجته. فهذا هو الزهد، وأكثر الناس اليوم يجعلون المال غاية فيركبهم المال، ويجعلونه مقصدا فيفوتهم خير كثير. الأصل أن المال كما قال أنت تركبه، تجعل المال في يدك ليس في قلبك. لكن ليش الآن كل سعي الناس في الدنيا المال، كيف يزيد من ماله ويكون عنده أملاك وسيارات وإنفاقات وأرصدة، وهو تارك ذلك كله إرثا بعد ذلك، لن يأخذ معه شيء. لكن اللبيب الذي كان يفعلونه الصحابة رضوان الله عليهم كانوا أغنياء، منهم من الأغنياء أبو بكر رضي الله عنه، وعبد الرحمن بن عوف، عثمان بن عفان، عمر، انظر ماذا فعلوا بالأموال. أبو بكر يتصدق بماله كله، ابن عمر يتصدق بنصف ماله، عثمان يشتري بئر الروم ويعطيه للمسلمين. وفي عام الرمادة في زمان عمر رضي الله عنه وارضاه، عثمان تأتيه القافلة من الشام ويأتيه التجار يقولون: أعطيك في الدرهم درهم، قال: أعطيت أكثر، في الدرهم درهمين، أعطيت أكثر، في الدرهم ثلاثة، أعطيت أكثر. إذا قالوا له: أعطي في الدرهم سبع، قالوا: أعطيت أكثر. قالوا: من؟ ليس هناك تجار غيرنا في المدينة، من الذي يعطيك؟ قال: هي لله، والعشرة بعشرة، والحسنة بعشرة أضعافها. وفي من؟ في زمن المجاعة في عام الرمادة، ويعطي كل هذه لله، لفقراء المسلمين. ها، الآن نحن في أزمنة لما يختفي بس صنف معين تجد الناس يسارعون تجار يأخذونه حتى يستغلون النقص فيرفعون الأسعار ويبيعونها. هؤلاء كانوا يعلمون أن المال في اليد ليس في القلب، والمال وسيلة لهم لمقصد أعظم وهو الجنة. أما من كان بعدهم إلا من رحم الله عز وجل فيجعلون المال غاية لهم. الحديث فيه فوائد عظيمة جدا، أولها أن المرء يزهد في الدنيا، هذا أصل الحديث والمسألة الرئيسة فيه، الزهد في الدنيا، وأن الإنسان لا يتخذ الدنيا دار إقامة، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل. فيها أن المرء لا يحزن على ما يأتيه ويصيبه شيء في الدنيا ولا شيء ترك منه. في حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يضرب الأمثال ليعلمنا، فهو لم يري لا كان ممكن يأتي الكلام مباشرة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعطيك كلاما مثالا، بدل ما قال لك كن زاهدا في الدنيا، لا قال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل. مثال عظيم جدا في البعث. وفي أيضا بأن التعليم يكون بالقول وبالفعل، إنه أخذ بمنكب ابن عمر حتى يعلمه ويجعله يلتفت، وكذلك فعله مع ابن مسعود لما أراد أن يعلمه التشهد، أمسك كف ابن مسعود وجعله بين كفيه حتى ينتبه إلى ذلك. وهذه من طرق التعليم، أنك تجعل المرء ينتبه إليك بالفعل وليس بالقول فقط. فيها طبعا من قبل ابن عمر رضي الله عنه وارضاه، النبي صلى الله عليه وسلم خصه بذلك كما خص معاذ وخص أنس وابن مسعود ببعضهم، وهذه مناقب لهؤلاء الصحابة الكرام الأفذاذ. هذه يعني كلمات في هذا الحديث، يعني حقيقة هذا الحديث من الوصايا العظيمة جدا من النبي صلى الله عليه وسلم. المرء يحتاج أنه يستحضر هذه الكلمات معه في حياته، وحقا من فقه هذه الكلمات وصل إلى ما يريده وهو جنة الجنة. فنسأل الله عز وجل أن يفيقنا جميعا من الغفلة التي قد تجعل المرء ينخرط في أمور الدنيا وينسى الموطن الأصل الذي يحب أن يرجع إليه. نسأل الله عز وجل أن يجمعنا جميعا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.